مسكته، انت مسلم؟ قال لي اه مسلم وموحد بالله. طب ما بتصليش لي؟ قال لي الصلاة هو الصلاة ايه؟ العته المغولي نزل. في ايه؟ كثير من الناس تفاجأ بانه في غفلة، في لهو. النساء في البيوت يعني برضو بتضيع عليهن الصلاة في هذه الغفلة، ان الظهر يأذن هصلي، وفقتها شغلانة اخلص دي واصلي، واخلص دي واصلي، واخلص دي واصلي، وتفاجأ ان العصر الدن. ومن اكبر الكبائر ان تترك الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. يعني مش عايز اقول لكم ان العلماء بيتكلموا في كفر فاعل ذلك. الناس اللي بتعمل كده يعني ان يترك الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى كفر والعياذ بالله. الشاهد يا اخوة عايزين نهتم جدا بان ننتبه، نفوق، نصحى نصحصح، نفوق لمرور الايام، لان الغفلة عن مرور الايام فجأة هتروح واقع في القبر، هتقع، وساعة ما تقع مفيش فرصة تاني، وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اخوتي انا احبكم في الله، ما زلنا في قضية تربية الاولاد، وبفضل الله عز وجل الحلقتان الماضيتان اللتان تكلمنا فيهما في خصائص سن من 2 إلى 4، يعني فيما بلغني من ردود الافعال جيدة، ولكن بقي التنفيذ. انا اعترف ايها الاخوة واقر واشهد ان تربية الاولاد في عصرنا صارت شاقة، عملية شاقة وصعبة، والنتائج صراحة بصراحة مش ملموسة، مش سهلة، مش سريعة. النتائج تحتاج الى وقت طويل جدا، وقت طويل لتثمر النتائج. نتيجة يعني النهاردة الولد اللي احنا بنتكلم عنه في سن 2، وان شاء الله وعدنا ان نتكلم الليلة في هذه الحلقة عن كيف ندخل بالاسلام بالدين على الطفل في هذه السن. اقول ان القضية مش هتيجي بان احنا نعمل اللي بنقول عليه ده مرة، لا. كانت لسه بنتي بتقول انها علشان الولد ينطق كلمة تتقال قدامه 60 مرة، انا معرفش هي جابت المعلومة دي منين، تتقال قدامه 60 مرة، فنقعد نقول قدامه 60 مرة الله الله الله الله الله الله الله الله. لا مش كده، ده على مدار اليوم كل شوية، مش الله الله الله لا، وانما عايزه يسمع مثلا ايه لما يعمل حاجة جميلة نقول الله، ترتبط عنده كلمة الله بالجمال، الله كده. هو هيقول معايا. الشاهد ايه، انا لسه مش عايز اخش في الموضوع ده دلوقتي، الدخول بالدين على طفل السنتين، ولكن اللي انا عايز اقوله في البداية قبل ما ادخل اشكالية تربية الطفل. ان شاء الله لينا حلقة طويلة مفصلة جميلة ان شاء الله ان شاء الله عن التربية النفسية او العوامل النفسية او الصحة النفسية للطفل. عايز انبه النهاردة بس اللي لدي في مدخل فقط في مسألة تربية الطفل قبل ما ادخل في مسألة الدين، ان اشر شيء في الدنيا على نفسية الطفل ان يسمع صراخ الوالدين، ان يسمعهم بيزعقوا الاثنين، مشكلة كبيرة جدا خلي بالك، او انه يسمع ابوه بيزعق لامه.

ببلاش او عشان خاطرهم والله ما يستاهلوا، لكن لو بنخدمهم لطلب درجة العليا من الجنة. هو مش ام الايتام زحمة النبي على باب الجنة؟ سبقة النبي على باب الجنة اللي زوجها مات وقعدت ربت العيال؟ النهاردة الاباء ماتوا للأسف الشديد، ولذلك بقول للاباء خدوا دوركم، خدوا دوركم في البيت، ما يبقاش دورك بس التوجيه، اعملي سوي، انت ما بتعمليش، انت لا، عايز دورك ان انت تشارك في تربية الولد ده، انك تقرب منه برضو بمشاعرك واحاسيسك، انك انت تتكلم مع الولد، انك انت تربيه. احنا قلنا الكلام ده مش عايز اكرره تاني، ان الاب النهاردة في البيت بقى وظيفته انه يورد فلوس، ملوش دور اكبر من كده، وده الغلط. احنا عايزين الاب يبقى دوره مربي للاولاد، صاحب قوامة على الزوجة. اخوتي، بنقول ان المشاكل الزوجية في منتهى الخطورة، وعشان كده أنا بإذن الله تعالى لنا حلقة ما عرفش إمتى، بس لحلها تأتي مفردة، عايز أبقى خطف شوية حلقات كده من الواد مدني في أي وقت كده، يعني يوم خميس، يوم أربعة، الظهر، العصر، بالليل، لمشاكل معينة عايز أتكلم فيها، منها هي دي حل المشاكل الزوجية. يا جماعة، دايما لما علمونا واحنا صغيرين في الدعوة قالولنا ايه؟ المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات. لو الام مشغولة انها تربي الولد، ومشغولة انها تهتم بنفسها، ومشغولة انها تبر والديها ووالدين زوجها، ومشغولة انها المطبخ والنظافة، لو انها مشغولة مش فاضية تعمل مشاكل، محتاجة ساعة رومانسية، لكن لما تبقى فاضية ما وراش حاجة، سايبة العيال يربوا نفسهم، تربي وترمي للشارع، تربي وتسيب للمدارس لكل اللي بيربوا، يبقى في الحالة دي هتعمل مشاكل. انت كنت فين وجيت منين ورحت فين وبتعمل ايه واتأخرت ليه وما كلمتنيش ورنت عليك ما ردتش عليا وبعت لك رسالة ما بعت ليش الرد، وكل المشاكل دي سببها انها فاضية. قول لي يعني مفروض الوحدة ما تطلبش كده؟ لا، انا بقول ايه، ان انت لو انك انشغلتي، وحطوا النقطة دي نصب اعينكم، اني بربي الواد ده لله لأن الله أمرني بذلك، إنما ربي الأولاد دول عبادة طلبا لرضا الله وعلو الدرجة في الجنة، إنما ربي الأولاد دول حبا لله وحبا لإنشاء جيل يرفع للإسلام راية. إذا حررت النية دي وصدقت في الإخلاص مع الله، ربنا هيسخر لك زوجك وولادك والدنيا كلها تحبك وتثني عليك وتخدمك وتسعدك زي ما انت بتسعدي اولادك، والجزاء من جنس العمل. تاني بالطريق ما تهش، الحمد لله، المشاكل الزوجية افساد لنفسية الطفل، لان الطفل اذا شاف ابوه وامه بيتخانقوا هو بيزعق. ولاحظوها كده، لاحظوها، بس بلاش انتوا تتخانقوا، يعني لاحظوا اي اب وام بيتخانقوا وطفل قاعد يبص كده لابوه، يبص كده لامه. احيانا انا لاحظت ايه، عارف، ان الولد مركز عينه على الام بس، واحيانا مركز عينه على الاب بس، ما بيبصش هنا وهنا، بيبص في ناحية واحدة ويروح مصرخ جوه. الولد لما شاف الخناقة دي حصل ايه؟ يا اما كره واحد من الاثنين، يا اما كره الاثنين. حصل كده ان هو كره ابوه

فتفل فيها رسول الله ثم أعادها إلى مكانها وكانت معطوبة. في الأصل كانت عينه دي ما بيشوفش بيها، كانت معطوبة، فلما ردها رسول الله صارت أصح من السليمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد ايه؟ ان لما تحصل حاجة، لما قالوا السهم قال ايه؟ حس. كلمة حس دي زي ما احنا النهاردة بنقول اي، او نقول اخ، او نقول ايه، اي حاجة من التوجع كانت زيها حس. فما حاجة تخبطه الحس. فالرسول قال له قول بسم الله. فنفس الشيء برضو يعني كنت راكب مع سواق تاكسي، اما ينزل في مطب يقول ايه يا عم، هو عظمك اللي بيتكسر؟ يقول ما هو العربية دي عظمي. لا، نقول بسم الله. وانت نازل المطب بتقول ايه؟ كله بسم الله. هتقول كتير بسم الله. الشاهد ايه؟ ان الولد لما يقع بسم الله، اما يفزع نقول بسم الله، يتعود ان هو يقول بسم الله. برضو عند بداية كل شيء نقول ايه؟ بسم الله. نيجي ناكل بسم الله، نيجي نشرب بسم الله، نيجي نلبسه. يعني فعلا دي يعني جربتها في اللبس. الولد طبعا لبسه في كم ده شغلانة بالنسبة للرجالة يمكن ولا حاجة، ها تيجي تلبسه فعشان تدخل ايده في الكم ورقبته، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هو يبص كده وانت بتقول بسم الله ونسي موضوع دراعه اللي بيتكسر جوه الكم ده. خدت بالك ازاي؟ بسم الله بسم الله، قول بسم الله، هو هيلتفت لبسم الله. عايزين نعود اطفالنا على كثرة سماع اسم الله، الله الله، ان احنا نقول دايما الله، بسم الله، اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، ان لله، لا اله الا الله. احيانا الولد هو بيحكي تحتاج انك انت تتفاعل معه بالطريقة دي. وانا بقول دايما ايه؟ حسس ولدك بالاهتمام. لما الولد يتكلم معاك بص في عينيه لا اله الا الله، لا يا راجل والله لا اله الا سبحان الله، ده احمد يعقوب ده. سبحان الله. الشاهد ايه؟ ان نعوده على اسم، يسمع اسم ربنا كتير ويسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عايزين نعود الولد على انه في البيت شايف دين، شايف حد بيصلي. وهتلاقي ابنك لو شاف امه بس بتصلي هيلبس خمار زيها، هيقول عايز ازدال صلاة، هيلبس طرح، لانه ما شافكش وانت بتصلي. عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هنقول لك دلوقتي برضو انك لازم تاخده معاك للمسجد، ابن سنتين اخده معايا للمسجد يعمل لنا مشكلة؟ لا، ما احنا عايزين نعوده. سبحان الله العظيم. اللهم اهدي اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا صالحين. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي قلوبهم، اللهم أصلح نفسياتهم، اللهم إنا نسألك أن تهدي نفوسهم، اللهم إنا نسألك أن تهدي عقولهم. الطفل ابن سنتين لو أنت قربت منه شوية، زي ما قلت كده المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت، إنك تحط إيدك على خده، تحط خده على خدك، تكلمه وهو في حضنك، يبقى بقك في ودنه وانت بتتكلم. القرب ده لما تاخده بقى معاك المسجد وتوقفه جنبيك، قول لي مش هيرضوا يوقفوه جنبي المصلين؟ ما احنا عايزين نعلم المصلين بقى ان وقفوا جنبي مباشرة، لزقوا في رجلي وهو شايفني حاطط ايدي على صدره، هو حاطط ايده على صدره وبيسجد ويركع معانا، ان شاء الله مرة على مرة هينضبط. وبعدين ما بقولكش خده كل يوم ولا كل صلاة، مرة كل يومين ثلاثة مرة عشان يشوف الرجالة بيصلوا ازاي، ما يبقاش صورة الصلاة عنده مرتبطة بالنساء.

الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر. ماشي ما يجراش حاجة. ماشي ماشي ماشي ما نقولوش ما تقولش كده قول الله أكبر ما يجراش حاجة. ماشي ماشي. نعلمه ترديد الأذان، نعلمه الأذكار، إنه يقعد أثناء ما بنقول الأذكار يقول معانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات إلى آخره. يقول معانا الأذكار، يقول ما بيقولش، نسمعه نخليه يسمع الأذكار وسمعه ده هيفيده. واحدة بتسأل دلوقتي بتقول لي يا شيخ هو الطفل هيستوعب في السن ده من 2 لـ4 يعني ولد عنده 3 سنين هيستوعب الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اه هيستوعب. لا مش هيستوعب. لا هيستوعب. انا جربت، ما عندنا 10 عيال ما حدش يستوعب منهم الكلام ده. انت ما جربتيش، انت مشغولة، انت مش فاضية للكلام ده. عايزين نتفرج. اسمعوا معايا القصة دي للكبار وللصغار، عايزين نستفيد منها ازاي نقدر نربي ولادنا. اللهم ربي لنا اولادنا. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وانا ابن 3 سنين كنت وانا ابن 3 سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار. أو ده 3 سنين. 3 سنين وبقول دايما نخلي بالنا من الطفل وهو نايم. كتير من الناس يعتبر الطفل نايم ومش واخد باله ان الطفل رائد فعلا. ما بنقولش عامل نايم، لا هو رائد ومفتح عينيه ومركز شايف وسامع كل حاجة ولها تأثير شديد عليه. لذلك لو الولد فتح عينيه لقاك بتصلي، فتح عينيه لقى امه بتقرأ في المصحف، فتح عينيه لقاك ساجد غير فتح عينيه وشاف حاجات وحشة. يقول ايه؟ كنت وانا ابن 3 سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار. الى صلاة خالي محمد ابن سوار. فقال لي يوما: الا تذكر الله الذي خلقك؟ لما شوف ابني بصص لي كده ومركز معاي اقول له ايه؟ اذكر الله. هيفهم؟ اقول قل لا اله الا الله. هيفهم؟ الله قل الله. افهم؟ اتدرج معاه. فقال لي يوما: الا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف اذكره؟ ازاي؟ فقال: قل بقلبك عند تقلبك بفراشك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. لأنك أنت عمرك ما عملتها، فأنا بقول لك تقدر تعملها دلوقتي كده، انك تقول بقلبك. من غير ما تحرك لسانك. هي دي اللي احنا بندور عليها من زمان والله. لما بقول لكم ان القضية قضية قلوب، ان قلبك يقول، ما تعلمناش قول بقلبك. قول بقلبك من غير ما تحرك لسانك.

قال فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال والله لقد وقع في قلبي الذي قلت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالت فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا ولا غيره، صداق الإسلام أغلى صداق في العالم. قالت له أسلمت، هو ده مهر الإسلام. فسبحان الله العظيم، شوف ازاي كان بتعلم أنس من سن سنتين أو ثلاث سنين انه يقول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. عايزين نقول لابننا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عوده ان يقول لا إله إلا الله، ان يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه يسمع القرآن، انه يسمع الأذكار، ان ينظر في المصحف، مسكوا المصحف في ايده وقرأ ونقل صباعه على الكلمات القرآن يربى ولده. اخوتي انا احبكم في الله. كان نفسي اقول النهاردة 20 سبب لكي يكرهك ولدك. ما نفسكش ابنك يكرهك؟ تأتي معنا في اللقاء القادم. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تعالوا لنفقه القضية. يروح بها، يروح بها، يروح بها.